الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس التاسع بعد المئة الثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وصريحه وقفت وحبست وسبلت، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب لمسلم وذمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصريحه وقفت وحبست وسبلت. قال رحمه الله: وصريحه وقفت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للوقف أركانا لا بد من وجودها حتى يتحقق الوقف، وبطبيعة الحال من هذه الأركان الصيغة، فالوقف يستلزم وجود الواقع وهو الشخص الذي صدر منه الوقف، المالك للشيء الموقوف. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الركن. والركن الثاني الواقف هو الركن الأول، والشيء الموقوف هو الركن الثاني، وهو المراد بالشيء الموقوف المحل الذي يراد وقفه، سواء كان من المساجد أو غيرها. وسيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذا الركن من أحكام. الركن الثالث الصيغة، وهي التي تشتمل على العبارة الموجبة للحكم بالوقف، وفي حكمها الأفعال، كما تقدم معنا أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في الدلالة على الوقف. كذلك أيضا هناك ركن رابع وهو الموقوف عليه، يوقف على أشخاص معينين، كأن يوقف على أولاده وذريته، أو يوقف على شخص معين كصديق له، أو على جهة معينة كقوله للفقراء أو لطلاب العلم أو نحو ذلك، مما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الحديث عن جهة الوقف العامة والخاصة. إذن لا بد من وجود موقف الشخص الذي يذكر عنه الوقف، وصيغة تدل على الوقفية، ومحل يراد وقفه ويقصد وقفه، وموقوف عليه يكون له ذلك الوقف. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الصيغة. والصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: من وقف وكان وقفه باللفظ لا يخلو مما أن يكون لفظه صريحا أو كناية، بمعنى أنه يتلفظ بالوقف بعبارة لا تحتمل غيره، فإذا كان بعبارة لا تحتمل غيره فهذا هو الصريح، أو يتلفظ بالوقف بعبارة محتملة، فهذه العبارة المحتملة مترددة بين الوقفية وغير الوقفية، فللصريح حكم وللكناية حكم. فقال رحمه الله: وصريحه، الضمير عائد إلى الوقف، والصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. قوله وقفت، لأن الأصل في الوقفية هذا اللفظ، يقول وقفت بيتي، وقفت عمارتي، وقفت مزرعتي، فهذا صريح في الوقفية. اللفظ الثاني حبست، يقول حبست مزرعتي صدقة للمساكين، حبست مزرعتي على ذريتي، سبلت كقوله سبلت كتبي وقال سبلت كتبي للمساكين لطلاب العلم، سبلت كتبي لطلبة العلم. فقوله وقف أو حبست أو سبلت هذه ثلاثة ألفاظ أجمع العلماء رحمهم الله على أنها صريحة في الوقفية. وهذه الألفاظ إذا قلتنا صريحة فتتقي إلى دليل يدل على كونها صريحة، ودليلنا السنة والإجماع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة، فاستخدم عبارة التحديد وعبارة التثبيت. ولذلك نجد العلماء يطلقون على الأوقاف الحبس فيقال ولا يجوز هذا في الأحداث يعني الأوقاف، فالتحديد والتثبيت وردت فيهم السنة، والوقف هو الأصل. ولذلك يدل على الوقفية لغة وعرفا. فإذا قال شخص وقفت منزلي وقفت داري، فإنه إذا ثبت بشهادة العدلين عند القاضي أنه قال هذه الكلمة حكم بالوقفية. فلو قال قصدت غير الوقفية ما يصح، لأنها صريحة الدلالة على الوقفية، هذا فائدة اعتباره صريحا. أنك تحكم بالوقفية دون أن تتوقف على لفظ آخر أو على نية أو على شيء يقرن به ذلك اللفظ حتى يحكم بالوقفية. إذن صريح الوقف هذه الثلاثة الألفاظ، فمن قال وقف حبس سبل حكمنا بالوقفية. حتى قال بعض العلماء ما يستقل إلى لفظ آخر فنحكمه بالوقفية كالطلاق، إذا قال طلقت زوجتي حكمنا بالطلاق، ولو قصد شيئا آخر ما ننتقم بينة أو ننتقم قرينة على دالة على أنه لا يريد الطلاق كما تقدم معنا في كتاب النكاح. إذن هذه ثلاثة ألفاظ دل على كونها صريحة دليل السنة والإجماع. وفائدة اعتبارها صريحة تقول أننا نحكم بالوقفية بمجرد صدورها عن المكلف دون استقال إلى لفظ أو إلى حكم أو إلى نية. بعض العلماء يقول إنه لو قال وقف وما قصد الوقفية ولم ينم الوقفية وإنما قصد معنى آخر فإنه في الظاهر يحكم بالوقفية، لكن في الباطن لا تثبت الوقفية. كما لو قال طلقت زوجتي تطلق قضاء ولا تطلق ديانة كما تقدم معنا في كتاب النكاح. قال رحمه الله صريح وقفت وحبست وسبلت. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبست. ابتدأ بالصريح لأنه أقوى، باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. وكنايته من كن الشيء إذا استتر، ومنه الكن وهو الشيء الذي يرتقى به المطر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استسقى ونزل الغيث وفر الناس إلى الكن ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكن أصل الاستتار. والكنايات ألفاظ تحتمل معنيين فأكثر، فإذا تلفظ بهذه الألفاظ احتمل أن يكون قصده الوقفية، واحتمل أن يكون قصده شيئا آخر مما يحتمله اللفظ. وبناء على ذلك ما نحكم بالوقفية بمجرد تلفظه بهذه الألفاظ المحتملة، لأن الله جعل لكل شيء حقه وقدره، فما كان صريحا نعامله معاملة الصريح، وما كان محتملا سألناه عن نيته أو يذكر لفظا أو حكما يوجب الدلالة على الوقفية. قوله رحمه الله وكنايته يعني كناية الوقف. حرمت وأبدت وتصدقت. إذا قال تصدقت بمزرعتي يحتمل أمرين، يحتمل أنه تصدق بثمرة هذه السنة للفقراء ولا يقصد الصدقة الأبدية لأن الوقف صدقته أبدية، ويحتمل أن يكون مراده الوقفية. فقوله تصدقت بمزرعتي يحتمل أنه يقصد الوقفية إلى الأبد. فإذا اللفظ غائب يعني محتمل ومتردد بين هذين المعنيين، فيسأل عن نيته. هل نويت حينما قلت صدقت بمزرعة الوقفية؟ إن قال نويت حكمنا بالوقفية، وإذا قال لم أنوي الوقفية لم نحكم بها. هذا بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل من نيته. لكن لو قال تصدقت بمزرعتي وقفا لله عز وجل، فحينئذ لا إشكال، أنه كما سيأتي أنه إذا قرن بها واحدا من الألفاظ الخمسة فقد أكد إرادته للوقفية. تصدقت وحرمت، التحريم يحتمل منع الإنسان نفسه من ذلك الشيء، كأن يقول حرام علي أن آكل من مالي، حرام علي أن آكل من بستاني، حرام علي أن آكل طعامي، فهذا نهي عنه شرعا. لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله عليه، ما أحل الله له ويجعله حراما، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك قال تعالى لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله لك. لكنه لو تلفظ بهذا اللفظ فقال حرمت بستاني، احتمل أنه محرم لبستانه على نفسه، واحتمل أنه محرم لبستانه على أهله وولده وذريته وقرابته، واحتمل أن يكون محرما بستانه أن يباع أو نحو ذلك من احتمالات، واحتمل أن يكون مقصوده الوقفية، فيقول حرمت بمعنى أنه جعله محرما عليه، كأنه خرج عن ملكيته، لأن الشيء إذا خرج عن ملكيته صار ممنوعا عليه، لا تستطيع أن تتصرف فيه كما للأجنبي. فمن أوقف أرضا أو أوقف عقارا أو منقولا فقد أخرجه عن ملكيته، فصار بالوقفية كالمحرم عليه، فهو له محتمل ويعتبر من ألفاظ الكناية، ولذلك لا يحكم بالوقفية بمجرد صدوره من المكلف. وأبدت الأدب مدى الدهر ولا يتقيد بزمان، فإذا قال أبدت لما كان الوقت مبنيا على التأبيد ومن شرطه التأبيد، فلا يكون الوقت مؤقتا، ليس لأحد أن يقول أوقفت داري شهرا، ولا يصح أن يقول أوقفت مزرعتي سنة، فالوقت على التأبيد. فإذا كان الوقت من صفاته التأبيد وقال أبدت مزرعتي، احتمل أن يقصد الوقفية، واحتمل أن يقصد غير الوقفية. من الأمور التي احتملها هذا اللفظ قد تكون هناك احتمالات عرفية وقد تكون هناك احتمالات لفظية. فإذا قال أبدت فإنه لفظ متردد ولا يدل على الوقفية صراحة، ومن هنا اعتبره العلماء من ألفاظ الكناية، فلا نحكم بكونها وقفا إذا صدر التأجيل متعلقا بمزرعة، لا نحكم بكونها وقفا حتى يضيف إليه لفظا آخر مؤكدا للوقفية، أو تكون هناك نية دالة على الوقفية، أو يقرن به حكم من أحكام الوقف فينصرف اللفظ إلى الوقفية. نعم. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قال رحمه الله فتشترط النية مع الكناية. الكناية لا يحكم في الوقف بها إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن ينوي في قرارة قلبه، ونحن لا نستطيع أن نكشف عما في ضمائر الناس، ولا نستطيع أن نطلع على ما في قلوبهم، فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور، وقال إنه عليم بذات الصدور، فهو وحده الذي يطلع على سبحانه الذي يعلم ما في قرارة النفوس ومن طوت عليه القلوب. لكننا حكم الظاهر، فإذا تلفظ بهذا اللفظ المحتمل قلنا نتوقف، لأن المتردد يوجب التوقف، فكل شيء تردد لا يجوز لك أن تصرفه إلى شيء دون آخر يحتمل إلا بدليل. وذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلما كان خبر الفاسق متردد بين كونه صدقا وبين كونه كذبا أوجب التوقف، فكل شيء متردد يوجب التوقف ما لم يقم الدليل على رجحان ظن من الظنون على بقيتها. فإذا كانت ألفاظ الكناية محتملة نتوقف ونقول هذا لفظ لا يدل على الوقفية. اختصم إليك ورقة وقال أحدهم سمعت أبي يقول سبلت مزرعتي، فقال بعضهم هذا وقف، وقال بعضهم قصد التسبيل في ذلك العام. نقول إنه ليس من ألفاظ الوقف الصريحة ما لم يكن الميت قد صرح لهذا الذي يزعم الوقفية أنه قصد الوقفية، لأن أمره متعلق بالنية. فإذا لم يصرح له نسأل هل هناك لفظ آخر غير قوله سبلت مزرعتي؟ قال ما قال إلا سبلت مزرعتي، فنقول هي صدقة في ذلك العام قطعا من حيث الأصل، لكن لا يحكم بوقفيتها على الدوام ما لم يصرح بنيته أو يوجد دليل آخر من اقتران لفظ أو وجود حكم من أحكام الوقف الخاصة به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن خلا لفظ الكناية عن هذه الثلاث فلا نحكم بالوقفية بمجرده لأنه ليس بالطريق. نعم. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذا الأمر الثاني، أن يقترن بقوله تصدقت داري صدقة موقوفة. داري صدقة، لما قال صدقة هذا لا يدل على الوقفية، ليس بدليل على الوقفية صراحة، إنما يدل دلالة محتملة. داري صدقة، فلما قال موقوفة دل هذا على أنها وقف، وأن لفظ صدقة لما وصف بكونه وقفا أوجب الحكم بالوقفية. داري صدقة مسدلة، داري صدقة محبوسة، داري صدقة مؤبدة، صدقة محرمة، إلى غير ذلك من بقية الألفاظ الخمسة فإننا نحكم بالوقفية. هذا الأمر الثاني، إما أن توجد نية وهذا يشتقر إلى أن يخبرك الشخص المتنخر أو يخبر العدلين حتى يحكم بذلك إذا لم يكن موجودا في الميت ونحيه، أو يقترن بهذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الكناية، الألفاظ الثلاثة تصدقت وحرمت وأبدت، يقترن بها بكل واحد منها لفظ من ألفاظ الأوقاف سواء كان لفظا صريحا أو لفظا كناية، لأن الكناية مع الكناية عززت المقصود وارتقت من الاحتمال إلى كونها أشبه بالصريح، فغلبت الظن بأنه قصد الوقفية، وحينئذ يحكم بكونه وقفا إذا اقترن أحد الألفاظ الخمسة. والمراد بذلك أنك إذا اخترت لفظ من ألفاظ الكناية بقيت خمسة ألفاظ، ثلاث صريحة واثنان منها كناية. فإذا قال تصدقت أو قال حرمت أو قال أبدت فإنه لا بد من أن يضيف إليها لفظا من هذه الألفاظ الخمسة الباقية. أو حكم الوقف، أو حكم الوقف، هذا هو الأمر الثالث الذي نحكم بسببه بالوقفية إذا اقترن بالكناية. يقول داري صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فالذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما هو الوقف، فإذا صرح بذلك فقد دل على أنه قصد بها صدقة الأوقاف وأنه أراد تحديثها وإيقافها فيحكم بالوقفية. فإذا ثلاثة أمور، أولها النية، وهذا يفتقر إلى كلام الشخص نفسه وإخباره عن ذلك أنه قصد الوقفية، والأمر الثاني اقتران اللفظ من الألفاظ الخمسة الباقية، والأمر الثالث أن يقرن بلفظ الكناية حكما من أحكام الوقفية، فيقول مزرعتي صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإن هذا من اختصاص الوقف ومن أحكام الوقف، فيكون ذكر هذا الحكم دالا على إرادته للوقفية فيحكم بكون الوقف ظاهرا، وحينئذ يكون اللفظ الكناية بمثابة الصريح موجبا للوقفية. نعم. قال رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما. ويشترط فيه يعني في الوقف، شرع رحمه الله في بيان الشروط المتعلقة بالأوقاف. وشروط الأوقاف تنقسم إلى أقسام على حسب الأركان، فهناك شروط تتعلق بالشخص الموقف، وهناك شروط تتعلق بالشيء الذي يراد وقفه، وهناك شروط تتعلق بالجهة أو بمن يوقف عليه. فقال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما. ويشترط فيه يعني في المحل، في محل الوقف، فلا يقع الوقف على شيء إلا إذا استوفى شروطا، ولا نحكم بوقفية كل شيء. وبعبارة أخرى أن الوقف يختص بأشياء دون أشياء، وبناء على ذلك يرد السؤال: ما هي الأشياء التي يمكن وقفها؟ كل عين، كل عين فيها منفعة قابلة للانتقال تنبيه، ودائمة لا تفوت العين بها. فلما قلنا كل عين، هذا يخرج وقت المنافع، كل عين يخرج المنافع، لأن الأشياء أعمال ومنافع. فالآن العين هي الرقبة مثل الدار، المزرعة، كل عين لها منفعة يمكن أن يتعلق الوقف بالعين، يمكن أن يتعلق بالمنفعة. إذا تعلق بالعين تبعت المنفعة العين، وأما إذا تعلق بالمنفعة فإن هذا لا يكتب بمقفية العين. وبناء على ذلك الوقف لا يصح إلا إذا كان بالعين، فما يتعلق الوقف بالمنافع. من أمثلة المنافع السكنة، فلو أن شخصا ملك منفعة دار شهرا، كأن يستأجر عمارة لمدة شهر، أو يستأجر عمارة سنة، أو يستأجرها 10 سنوات، ويقول: أوقفت هذه المنفعة 10 سنوات على طلاب العلم، لا يصح، لأن الوقف لا يتعلق بالمنافع. ولذلك الشرط أن تكون عينا، المحل الذي هو مورد الوقفية لا بد أن يكون من الأعيان لا من المنافع. وهكذا لو قال: أوقفت الركوب على الدابة، فلا يصح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الشرط: إن شئت حدثت الأصل وثبلت الثمر. فجعل المنفعة تابعة للعين، وجعل الوقفية متعلقة بالعين. يشترط أن تكون من الأعيان. ثانيا، أن تكون هذه العين مشتملة على منفعة لا تفوت بفواتها لو تعلقت الوقفية بها. فإذا أوقف عينا ولها منفعة، وكانت الوقفية لا تكون إلا بالمنفعة، لا تتحقق إلا بذهاب العين، لم تصح الوقفية. ومن أمثلة ذلك أن يوقف طعاما، لو قال: أوقفت هذا الصحن على فقير أو على فلان وفيه طعام، فإن انتفاع الفقير بالطعام لا يمكن أن يكون إلا بالأكل، وحينئذ منفعة الموقوف مفضية إلى ذهاب عين الموقوف، ولا يصح على هذا الوقت على هذا الوجه، ولا يصح وقف الطعام على هذا الوجه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر في الوقت عبارتين: إن شئت حدثت الأصل وثبلت الثمر. فلو قلنا بصحة وقفية الطعام ووقفية الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها، فإن هذا يناقض الوقف، لأن الوقف حدث الشيء. إن شئت حدثت الأصل، وهو إذا قال: أوقفت هذا الطعام صدقة على المسكين، فإن انتفاع المسكين مفتقر إلى فوات الطعام، والوقف حقيقته أن يبقى الأصل محبوسا. إن شئت حدثت الأصل، فلا تتحقق الوقفية إلا لا تتحقق الوقفية، ولا يمكن أن يكون الطعام باقيا، لأنه يستنفذ ويستهلك للأكل. ومن هنا تخرجت أيضا مسألة وقفية الدراهم والدنانير، كأن يقول: هذه 100,000 وقف على الفقراء والمساكين، لا يصح، لأن الذهب والفضة لا يصح وصفها كما نص العلماء رحمه الله في قول عامة أهل العلم كما حكاه الإمام القدامى رحمه الله وغيره أن وصف الأثمان لا يمكن أن ينتفع بالذهب والفضة إلا بالشراء وبذلها، فإذا منفعتها موجبة لذهاب عينها والوقف يستلزم بقاء العين، فصار هناك تناقض بين حقيقة الوقف ووجود ثمرة والمقصود من التحديث والوقفية. ومن هنا لا بد أن تكون العين باقية وأن لا يكون الانتفاع من هذه العين موجبا لحواس العين، إلا أن بعض العلماء استثنى من الذهب والفضة أن يكون من الحديد كالأسيرة والقلائد ونحنها، قال يصح وقفية الحليب بحيث يكون مثلا يعار للضعفاء والفقراء يتجملون به ويلبسونه، هذا يخفف في بعض العلماء فيقول ستبقى القلادة، فحقيقة الوقفية منطبقة لأن القلادة ستبقى، والمنفعة من التزين يعني ممكن أن تكون رفقا للضعيف ونحن، وهذه مسألة لها أصل تقدمت معنا في مسألة إجارة الحليب، وأيما كان من حيث الأصل لا تصح وقفية الدراهم الجنائية، فلو قال هذه 100,000 وقف لم تصح وقفيتها. وهنا مسألة انتشرت في بعض البلدان الإسلامية ويوجد من يفتي بها، وهي مسألة عديدة، يقولون يمكن للغني بدل أن نعطي الفقراء والضعفاء أموال الزكاة، قال بعض المتأخرين والباحثين وأفتى بأنه يجوز أن تؤخذ هذه الزكاة وتبنى بها عمائر أو تبنى بها محلات تجارية قبل إعطائها للفقراء، ثم يؤخذ ريع هذه العمائر ويتصدق بها على الفقراء، يقول هذا أفضل من أن نعطيهم النقود لأنهم يضيعونها أو يتفونها، ثم أن هذا الاستثمار يدر عليهم أرباحا أكثر وأفضل مما لو أخذوا هذا المال. وهذه فتوى باطلة لا تستند لاجتهاد صحيح، لأن المال الذي هو حق في لأن الزكاة التي حق في المال للفقراء كما قال تعالى ومن سمى الله من أهل الزكاة كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، فهذا يدل على أن الزكاة حق واستحقاق للمسكين، إذا كانت حقا للمسكين فإن بناء العمارة أو شراء الأرض من أجل بناء العمائر عليها أو ما يستغل أو يستثمر يفتقر إلى وجود الإذن من المالك، والفقير ما فوض الغني من أن يجي له ولم يفوض أن يقوم بهذا الاستثمار، فحينئذ يبنيها الغني على ملكه ويصبح فعله هذا معطلا للزكاة ولا ينبني يترتب عليه ملكية المساكين وأهل الزكاة لهذا المال. ثم من يعني إذا قلنا إنها حق لمن سمى الله عز وجل من أهل الزكاة، فإن الأصناف الثمانية من الذي يستحق هذه العمالة ومن الذي تكون له هذه الاستثمارات، فمثل هذه الاجتهادات التي لا تستند إلى أصول صحيحة ولا تتفرع على أصول علمية ذكرها العلماء رحمهم الله والأئمة، فإنه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها وهي باطلة. فالشاهد من هذا أنه لا تصح وقفية الدراهم والدنانير لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها، فإذا لا يمكن أن تبقى وقفا، وإذا انتفع بها تعطلت الوقفية، وإذا بقيت وحبست امتنعت المنفعة، فأصبح من التناقض. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لا تصح وقفية الأثمان ولا المطعومات ولا الرياحين، مما نختلو الرياحين لأنها تشم وتعصر، فإذا شمت فتلفت وفسدت وذهب ما فيها من النكهة والرائحة، وإذا عصرت أيضا فسدت، فالمنفعة فيها موقوفة على إتلاف عينها فلا تصح وقفيتها من هذا الوجه. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه دائما، يعني أن تكون لأن الوقفية دائما على التأبيد، ولذلك كما أشرنا إلى أن الوقفية لا تصلح مؤقتة، فلو قال أوقفت داري شهرا أو أوقفت مزرعتي سنة فإن هذا لا يصح لأن الوقف المؤقت باطل، فلا بد أن يكون الوقف على التأبيد. ولذلك يذكر العلماء من شروط صحة الوقف التأبيد أن يكون على التأبيد. فإذا كان الوقف على التأبيد فأن تبقى العين غالبا وأن يكون تحديثها وإيقافها إلى الأبد. كعقار وحيوان ونحوهما. كعقار أي كما لو أوقف عقارا كأن يوقف عمارة أو يوقف بيتا ويجعله مسكنا للأيتام والأرامل والمحتاجين أو يوقف عمارة على طلاب العلم أو على أهل العلم يأخذون ثمرتها وغلتها. فإذا أوقفها على طلاب العلم من أجل أن يسكنوا فيها كما في الأرض فلا إشكال يكون استحقاقهم من جهة السكن. وإذا أوقفها على أهل العلم على أنها تستغل ويكون لأهل العلم أخذ غلتها فهذا شيء آخر يقسم مثال الأجرة كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن يكون على بر كالمساج كعقار وحيوان. كعقار وحيوان مثل رحمه الله بالعقار المنطور. والحيوان مثل الإبل والبقر والغنم يوقف الدابة ويجعل منافعها يحدث الأصل ويسدل الثمرة. وإذا سدلت ثمرة في البهيمة إما أن يسدل ركوبها مثل البعير يجعله للركوب في سبيل الله عز وجل سواء بالجهاد في سبيل الله كأن يقاتل عليه ويجاهد في سبيل الله عز وجل وكذلك الفرس كما لو أوقفها في سبيل الله عز وجل. وتكون البهيمة محبسة الأصل مسدلة الثمرة كأن يتصدق بحليبها فيجعل حليبها كما في البقرة يجعل حليبها أو في الشاة يحدث أصلها ويجعل حليبها صدقة للضعفاء والفقراء. نعم. قال رحمه الله وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. قال رحمه الله وأن يكون على بر. في المثالين السابقين كعقار وحيوان العقار لا يزال إلى زمان موجود موجودا والحيوان لا يزال إلى زمان موجودا لكن في حكم إيقاف الحيوانات إيقاف السيارات في زماننا لو أن شخصا أراد الخير وأراد مرضاة الله عز وجل فعلم أن هناك طلاب علم يستقرون إلى وسيلة تنقلهم إلى مدارسهم فأوقف السيارة لنقل طلاب العلم أو طلبة التحذير من أجل أن يحفظوا كتاب الله عز وجل في مسجد ويكون مسجد بعيدا فأوقف هذه السيارة من أجل نقلهم أو مثلا أوقف السيارة لنقل المصابين والمرضى كما في سيارة الإسعافات ونحوها لو احتسب الأجر عند الله في المكان يفتقر إلى وجودها فاشترى سيارة وقال هذه السيارة وقف لنقل المصاب والمريض أو كانت في ثغر الجهاد في سبيل الله عز وجل يوصلها إلى ذلك الثغر لنقل المصابين فهذه في حكم وقف الحيوان يحدث الأصل التي هي رقبة السيارة وتسدل منفعتها من الركوب عليها. وقد يكون هناك للواقف احتياط في بقاء العين كما سيأتي إن شاء الله. طبعا السيارة قد تحتاج إلى مؤونة كالدابة فتسري عليها أحكام الدواب فالدواب كان تحتاج إلى علف تحتاج إلى رعاية بيطرة ونحيها إذا مرضت أو أصابها شيء فبعضهم يحتاط فيجعل الرقبة متصدق بها يعني صدقة ويجعل جزء منها يستغل بحيث يكون ما يستغل موجبا لدفع التكاليف التي يحتاج إليها. في زماننا السيارة ممكن استغلالها ممكن أن يوقف أكثر من سيارة فيجعل بعضها من الاستغلال من أجل أن تبقى الرقاب وبقية السيارات التي يقصد بها الرفق سواء كانت بإسعاف المرضى والمصابين أو كانت بنقل طلاب العلم أو غير ذلك مما يقصد به وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا لو كان له قرابة لو كان عنده قرابة يحتاجون إلى سيارة يتنقلون بها فقال لهم هذه السيارة أوقفتها عليكم يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فأوقفها على قرابة من أجل أن يرتفق بها ويقضوا عليها مصالحا، هذا يمكن أن يكون من وقف الخير والبر ويثاب الإنسان عليه ويكون صدقة وصلة رحمه. ونحو ذلك مما هو موجود في زماننا كالآلات، فالآلات مثلا ممكن أن توقف، فلو أنه أخذ آلات كما في القديم كانت الآلات التي يجاهد بها من أسلحة القتال والجهاد في سبيل الله، وذكر العلماء لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة كما في الصحيحين، فقال منع خالد والعباس وابن جميل، فقال صلى الله عليه وسلم ما تنقمون من خالد فإنه احتبس أدرعه ومتاعه في سبيل الله، فجعل الآلات الدروع التي يجاهد بها جعلها محذوفة احتبس أدرعه، فدل هذا على جواز مشروعية احتباس الآلات في زماننا. لو حدث أي آلات انتفع بها مثل أن تكون لحفر القبور انتفع بها في مصالح المسلمين عامة كحفر القبور، وآلات تشق بها الطرقات كما هو موجود الآن عندنا في بعض الوسائل التي يستعان بها لتكسير الصخور لحفر الآبار لشق الطرقات، فهذا كله مما يمكن إيقافه، يحدث الأصل وتسبب ثمرته ومنفعته ويكون وقفا على ما سماه على من سماه الواقف. قال يعني رحمه الله وأن يكون على بر، ويشترط في صحة الوقف أن يكون على بر، والبر عام كلمة جامعة كلمة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يكون البر في الأفعال، ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى فجعل من البر ما يكون من الاعتقادات والأعمال الظاهرة، فجعل من البر الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وجعل من البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل من البر الوفاء بالعهد إذا عاهد الإنسان، وجعل من البر الصدقة على المساكين وذوي القربى والمحتاجين، فهذا معنى البر العام، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى البر بالتقوى فجعل البر تقواه سبحانه وتعالى إشارة إلى عمومه وشموله لأصول الإسلام ومحاسنه، كما قال سبحانه وتعالى ولكن البر من اتقى، فجعل البر البار الكامل في جله من اتقى الله سبحانه وتعالى، فدل على أن البر من الألفاظ العامة الشاملة لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الطاعات والقربات، سواء كانت من الأمور المتعلقة بالاعتقاد وهي أفضل البر وأحبه من الله سبحانه وتعالى كالإيمان به سبحانه وتوحيده وحسن الظن به جل جلاله ومحبته والتوكل عليه وخشيته والاستعانة به والتوكل عليه ونحو ذلك من أعمال القلوب، أو كانت من الأعمال الظاهرة من شعائر الإسلام العظيمة في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلو أوقف شيئا وقصد به البر صح وقته. والمعروف بعض العلماء يقول على بر ومعروف، والمعروف يكون أكثر ما يكون في الأقوال، ولذلك يقال وأمر بالمعروف، ويجعل بعض العلماء بين البر والمعروف عموما وخصوصا، وإذا أوقف على بر يشمل هذا وقف المساجد من أجل الصلاة فيها وإقامة حلق الذكر والمحاضرات والدروس، هذا كله من البر الذي يحبه الله ويرضاه. كذلك أيضا لو أوقف كتبا يتعلم منها ويستفاد منها فهذه صدقة جارية تكون وقفا لأنها على بر وعلى طاعة. أوقف مصاحف يقرأها الناس، يقرأ فيها الناس ويتعلم أو يحفظ منها طلاب العلم، أوقف على مدرسة، أوقف على مسجد، غالبا ما تكون للقراءة، إذا أوقفها على مدرسة غالبا ما تكون للحفظ، فهذا من البر. كذلك يوقف بقصد الصلة للرحم، كأن يوقف على قرابته كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقوله رحمه الله أن يكون على بر، يعني يكون الوقف على بر. مفهوم ذلك أن الوقف لا يكون على معصية، فإذا أوقف على معصية الله عز وجل فإنه وقف ممنوع وليس بوقف مشروع. ومن هنا مثل العلماء رحمهم الله بوقفية آلات اللهو والمعازف، وكذلك المعاصي وقف على المعاصي مثل قطع الطريق وإخافة الآمن ونحو ذلك مما في غرر المسلمين عامهم أو خاصهم، فلا يجوز مثل هذا، فليس من الوقف الشرعي بل هو وقف محرم ولا يعتد به. نعم. كالمساجد، إن المساجد تعتبر من أبر البر وأعظم ما يكون من طاعة الله عز وجل، إقامة الصلاة بعد ترشيده أن يقيم المسلم صلاته، المساجد محل لإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل، فالوقف عليها فيه أجر عظيم وثواب كبير. ثم يختلف البر في المساجد، فالبر في المساجد الجامعة أعظم من البر في المساجد التي تكون فيها الجماعات، مساجد الجمعة والجماعات أفضل من مساجد الجماعة فقط. لكن بعض العلماء يقول مساجد الجماعة قد تكون أفضل من مساجد الجمعة من وجه، وهذا في أحوال خاصة، كأن تكون كأن يبني مسجدا في حي مكتظ بالناس يصلون فيه ويمتلئ المسجد الصلوات الخمس، فإذا حسبت ما يكون طيلة الأسبوع من الفروض الخمس مقرونا بمسجد تقام فيه الجمعة والجماعة ولكن العدد قليل قد يكون يفوقه في الأجر من هذا الوجه. لكن هذا لم يخلو من النظر، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول هذا لا يخلو من النظر، فإن الجمعة مشروع الأصل لها فضيلة، الجمعة بذاتها لها فضيلة، وصلاة الجمعة مفضلة في تفضيل الله عز وجل ليومها من هذه الشعيرة، فوجود الفضل الخاص لها يعطي مزية في الوقف على مسجد مشتمل على المعنى العام وهي الصلوات الخمس مع هذه المزية الخاصة. فلا نستطيع أن ننزل الصلوات الخمس منزلة الجمعة من هذا الوجه، حتى أن بعض العلماء كان يرى أنها الصلاة الوسطى كما ذكرنا في الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى، إن كان صحيح أنها صلاة العصر، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى فضل الجمعة وخصها بخصائص، فإذا أوقف على مسجد فيه جمعة وجماعات أفضل من الإيقاف على مسجد فيه جماعة فقط. ثم ينبغي على من يوقف على المسجد أن يراعي أمورا تزيد في الخير والبر، فمثلا إذا كان في موضع لا يدري هل يبقى أهله على الإسلام أو لا، أو أهله مقصرون في الصلاة، ولا يكون مثل الموضع عرف أهله بالمحافظة على الصلوات ويغلب على الظن بقاء المسجد دهرا طويلا، فالوقفية وقفية المساجد في الأماكن التي يستقر فيها الإسلام ويكون الناس حريصين فيها على الصلوات مثل الأماكن النائية والحاجة شديدة مثل الأماكن النائية في البوادي ونحوها، فيكون الخير فيهم أكثر والأجر فيهم أعظم مما لو أوقف في مكان لا يضمن أن أهله ينتكسون عن الإسلام أو يتحولوا عن الموضع الذي هم فيه. فتتفاضل المساجد بحسب ما يكون فيها من الخير والبر. ثم أيضا إذا أوقف على المسجد وكان أهله حريصين على ذكر الله بإقامة المحاضرات ومجالس الذكر والجلوس في المسجد أكثر من غيرهم، فالوقف على أمثال هؤلاء أفضل من الوقف على غيرهم. وقال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن الوقفية في الأماكن المفضلة أفضل من الوقفية في الأماكن المفضولة، فالمسجد في مكة والمدينة أفضل من غيرهما، إذا أوقف مسجدا في الحرمين ليس كوقفية المسجد في غيرهما، وهذا راجع للتفضيل بالمكان لأنه مزية فضل، ويقول أن هذا يكون أعظم في أجره وأفضل مما نصرفه في غيره. قال رحمه الله كالمساجد والقناطر، والقناطر إلى القناطر، وكانوا في القديم يحتاجون القناطر تكون مجرى الماء كانوا يبنون القناطر للمياه يستقي منها الناس ويسقون منها مزارعهم ويسقون منها دوابهم، فهذه القناطر تكون مسدلة على عموم المسلمين، غالب ما يكون وقفية فيها على عموم المسلمين، فالأجر فيها أعظم كالمساجد تكون على عموم المسلمين لا تختص بطائفة ولا بجنس، ومغالبا ما تكون على عموم المسلمين مثل ما كان في بعض المدن الإسلامية تدري الأنهار في داخلها، وجود القناطر تحفظ المياه وتصونها وجري الماء في القنطرة يسهل وصوله إلى الناس، وربما احتاجت القنطرة إلى بناء فأوقفها بناها وأوقفها، فهذا لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. وتتفاضل القناطر أيضا بحسب ما يكون منها من النفع، فالقناطر التي ينتفع بها العامة ويستقي بها الناس تبقى منها المزارع تبقى منها الدواب ليست كالقناطر الخاصة التي تكون منحصرة، فيفضل وتكون متفاوتة بفضل بحسب ما يكون منها من الخير والمسنان. والمساكين كان يكون وقفه على المساكين كان لأن المساكين تكون البر من جهة الرفق بهم، لأن الإحسان إلى المساكين والإنفاق عليهم من البر، فهذا تعبير بالمحل بالشخص الذي يعقى أو يوقف عليه. وقد تكون المساكن لأن قوله في المساجد والقناطر والمساكن، لأن المساكن يؤوى إليها، فمثل بالمساجد التي فيها منافع دنيوية ودينية، عشان المساجد التي فيها منافع دينية غالبة وراجحة، ولا قد تكون فيها منفعة دنيوية كأن ينام في المسجد ويؤوي إلى المسجد فيرتاح فيه، لكن المنافع الدنيوية تكون تابعة فيها. والقناطر منافعها غالبا ما تكون دنيوية، وتكون أيضا منافع الدينية فيها كالوضوء، وضوء الإنسان منها واغتساله فيها ونحو ذلك. والمساكن تكون جامعة بين الدين والدنيا، لأن المساكن إذا أوقفت على طلاب علم وعلى رباطا على حفظ كتاب الله عز وجل على العلم، هذه مصلحتها غالبا لمنفعة الإسلام فتكون دينية، وقد تكون للمدارس فتكون دينية، وقد تكون دنيوية كما لو أوقفت على قرابته ونحن ذلك من أجل أن يسكنوا فيها ويرتفقوا فيها. فالمقصود أنه ممكن تكون مساكن وممكن تكون المساكين، لكن الأشبه أن تكون مساكن. نعم. والأقارب للمسلم وذمي، والأقارب، ولذلك يعني جعل الأولى المساكن مثل ما ذكرنا التنظير لم يشمل الصور كلها، ما كان دينيا والدنيا فيه تبع، وما كان عفسه وما كان جامعا بين الأمرين، ثم بعد ذلك يشرع في الأقارب يقولي عن الأقارب، يعني أن يجعل الوقف على أقاربه صدقة عليهم، والوقفية على الأقارب أفضل من الوقفية على الأجانب، ورعاية القريب مقدمة على رعاية الغريب، هذا من حيث الأصل، خاصة إذا أعطى الله الإنسان مالا وأغناه الله عز وجل وعنده قرابة فقراء ضعفاء فإن حقهم عليه آخر، لأن الناس لو أرادوا أن يتصدقوا على هؤلاء الضعفاء قالوا قريبهم غني وقريبهم يكفيهم وقريبهم يعولهم وقريبهم يحسن إليهم، فإذا منع قرابته في مثل هذا لا شك أنه يكون منشفا به، والوقفية على القريب أفضل من الوقفية على الغريب لأنها تكون صدقة وتكون صلة رحيم، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، فالصدقة على الأقارب أفضل وأعظم أجرا خاصة إذا كانوا محتاجين. ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يملك درهما قال أنفقوا على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقوا على أهلك، قال عندي غيره، قال أنفقوا شأنك به، فجعل العام والنفقة العامة بعد القيام بحق خاص، فينبغي أن الإنسان أن يبدي قرابته. فالأقارب من أبر البر، فهي بر لكنه من أبر البر. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ميمونة وسألها عن رقيق لها كان عندها، قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقته؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أعطيتيه أخوالك لكان أعظم لأجلك. فجعل هبته وإعطاءه للقريب أفضل من إعتاقه، مع أن الرقبة أفضل من يكون فيها الإعتاق، لكن كونها تصرة إلى قريب مع بقاء الرق، كونها صلة على هذا الوجه أعظم أجر عند الله عز وجل بما فيه من البر والإحسان لأقرب شيء من الإنسان. فقال لو أنك فعلتها لأخوالك لكان أعظم في أجلك، أي لو أنك فعلت الرقبة لأخوالك لكان أعظم ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. هذا من البر. نعم. والأقارب من مسلم وذمي، والأقارب يتفاوتون. فالصدقة على القريب المشارك في أحد أصليك أو فيهما معا أعظم من الصدقة على قريب يشارك أصل أصلك. فمثلا فالوقفية على الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات أعظم من الوقفية على أبناء العمومة، لأن أبناء العمومة يشاركون في أصل الأصل، لأن العم يجتمع مع الوالد في الجد فيشارك الوالد في أحد أصليه أو فيهما معا، لكن الأخ يشاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، فحينئذ يقدم الأقرب في الأقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، فجعل الأدنى مقرب مقدما على من هو أبعد منه. فالأقارب تتفاوت الوقفية عليهم بحسب درجاتهم. من مسلم وذمي، من مسلم سواء كان قريبا مسلما أو كان ذميا من أهل الكتاب، فإنه ممكن أن يتصدق عليهم. فالقريب لأن الله عز وجل جعل من الإحسان إحسان إلى أهل الذمة، ولذلك الذمي يكون تحت المسلمين، وقد تقدم معنا باب الذمة وبينا مقاصد الإسلام في معاملة هؤلاء وأن لهم دينا سماويا، فهم لا يبعد أن يسلموا إذا حسنت معاملتهم. فإذا أحسن إليه وتولاه بالمعروف لان قلبه وتحقق مقصود الشرع من كسبهم بدعوتهم للإسلام وتحبيبه إلى قلوبهم. وقولهم مسلم وذمي ومفهوم أن غير الذمي لا يدخل كما في دينه رحمه الله في الحرب، والذمي يشمل اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب من لهم ذمة وعهد، لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين كما تقدم معنا في باب الذمة. والإحسان إليهم هو هدي الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله، ولذلك كان أنس كما صح عنه إذا ذبح شاة في بيته يصيح على أهله ويقول هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا، هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا. ولذلك جعل الله عز وجل أمثال هؤلاء في الجيرة لهم حق، والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجند. فقد قال بعض أئمة التفسير رحمهم الله أن الجار ذي القربى هو الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي له حق الإسلام والقرابة والجوار، والجار ذي القربى الجار الذي يكون مسلما يكون له حق الجوار والإسلام، والجار الكافر وهذا لا يتأتى إلا في الذمي يكون له حق الجوار فقط وهو الصاحب بالجنب، فجعله صاحبا فأعطاه مطلق الوصف وأعطاه حق الصحبة. فإذا كان قريبا فإنه كذلك يكون له حق كما لو كان جارا يكون له حق. نعم. غير حربي لأن الحربي محارب لله ورسول محارب للمسلمين مباح الدم، إذا خرج مثلا إذا وقع بين المسلمين والكفار حرب، وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فإن هؤلاء من أهل الحرب ليس لهم الحق على المسلمين، ولذلك بمحاربتهم للمسلمين تستباح دماؤهم وتباح أعراضهم فتشبى ذراريهم ونساؤهم، وكذلك لا يكون لهم لا يجب ولا يشرع أن يعاملوا معاملة الحسنى لأنهم حاربوا الإسلام ومنعوا أهله من نشره. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يوقف عليهم لأنه ليس ببر، هذا يعينهم على المسلمين إذا كانوا محاربين فإنهم يعينهم على أهل الإسلام فلا يشرع الوقف ليس عليهم. نعم. وكنيسة، وكذلك الوقف على كنيسة فلا يصح ولا يجوز لأن الكنائس جاز استبقاؤها بالضرورة، ولذلك إذا هدمت لم تبنى. قد تقدمت معنا أحكام الكنائس لأحكام أهل الذمة. ونسخ التوراة والإنجيل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المحوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا كانت لدي دار فهل يجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي الأدوار؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. أجاز بعض العلماء أن يوقف من الدار عليها وأن يبقي سكنيها أسفلها على الأصل، وممن اختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله كما نص عليه في الروضة، وأشار إلى أنه وجه عند الشافعية رحمه الله. فبناء على ذلك يتفق بالأسفل منها ويوقف أعلاها. وقال بعض العلماء إن أسفل الدار حكمه حكم أعلاه، وأعلى الدار حكمه حكم الأسفل، ولا يمكن أن نحكم بالوقفية باختصاص الأعلى دون الأسفل ولا العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم طيب شبر من الأرض طبقه من سبع أراضين، فجعل أسفل الشيء تابعا لأعلى. ولأن الإجماع منعقد على أن من اعتكف في مسجد فصعد إلى سطوحه أنه لم يخرج عن المسجد، فدل على أنها سارية إلى الأعلى كما أنها ثابتة في الأسفل. ولذلك صح الطواف بالدور الثاني من البيت، من بناء البيت صح الطواف على سطح المسجد الحرام، لأن أسفل الشيء وأعلاه في حكم واحد من هذا الوجه. إذا ثبت هذا فلا يصح أن تقول إنه موقوف الأعلى دون الأسفل أو الأسفل دون الأعلى. ومن هنا تتخرج مسألة ما إذا بنى مسجدا وجعل تحته أماكن للاستغلال أو جعل فوقه سكنا يستغل، فإذا قيل إن أسفل المسجد وأعلى حكمه واحد وهو الصحيح والأقوى من حيث الأصول فإن هذا يمنع، ولا يمكن أن تكون أسفل المساجد لا حرمة لها كأعلاها، ولا أن يكون أعلاها خاليا من الحرمة كأسفلها. ولذلك الأشبه من هذا أن الحكم للأعلى والأسفل. ومن هنا نبهنا على مسألة شراء الشقق، فإن الشقة إذا اشتريت وهي في الدور الثاني فإن هذا يوجب السؤال، إذا كان الأصل أن فضاء الشيء تابع لأسفله فحينئذ تصبح الشقة تابعة للأسفل. فلو قلنا إنه بنى دارا من شقتين في كل دور شقة فأصبحت الدور السفلي والدور العلوي شقتين فنقسم الأرض بينهما، هذا لا يتحقق، لأن الذين يبيعون الشقق يبنون فوق هذه الشقة أدوارا أخرى ويبيعون الشقق، والمالك الحقيقي يقول بعتك الشقة فقط لا ما بعك سطح الشقة، فهو مالك لصفحة، فإذا بنى عليها سيبيع ذاك الذي بنى، إما يبني عليها آخر ويبيع الذي عليه. لكن لو أنه اشترى الشقة على أنه مشتري لنفس البيت وأن هذا البيت بينهما يصح ولا يصدم البيع على الشقة، ولكن نقول اشتري منك هذه العمارة نصفها بمليون على أننا نقسم قسمة مهايعة، يسمون قسمة المهايعة كما يقع في الوارثين ونحوهم، تكون الشقة العليا لك السفلى لي أو العكس، فحينئذ لا يكون ملكية لعين الشقة وإنما تكون قسمة مهايعة. فالمقصود أن مسألة العلوي تابعة للسفلي مسألة مهمة جدا لا يمكن أن نفرق فيها في الأحكام. فتارة نقول المعتكف لا يبطل اعتكافه إذا صعد إلى سطح المسجد لأن أعلى المسجد من المسجد، ثم نقول يصح أن يوقف أهل المسجد دون السبيل، فهذا تناقض. إما أن يقال بأن الفضاء تابع للأسهل عموما، والأسهل تابع يتبعه يتبع ما علوية كما في البدرون ونحوه، وإما أن يقال بالتفصيل. أما أن يتناقض في مسائل العبادات نعطيه حكما وفي مسائل المعاملات نعطيه حكما، فهذا ليس من الفقه. إنما الفقه يبنى على أصل واحد، وانتزعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم طيب شبر من الأرض صدقه من سبع أراضين. فقه هذا الحديث لماذا جعل العلماء أسفل الأرض كأعلاها؟ أنه جعل العقوبة عليه مضاعفة بما يسامح الأرض كلها. قال: من سبع أراضين، مع أنه فصل في الأرض الغلية، ومع ذلك عذب بما سفل، لأنه من ملك الأعلى ملك الأسفل. ولأن الإجماع منعقد على أنك إذا ملكت أرضا من حقك أن تحفر فيها، ومن حقك أن تصل حتى لو استطعت إلى الأرض السابعة تحفر، هذا ملك لك. فإذا ما نستطيع أن نقول أنه يملك الأرض وأسفلها ثم نقول في الوقفية يوقف أعلاها فلا يملكه ويبقى في أسفله يملكه، هذا تناقض. ولذلك الأشبه أنه لا يكون المسجد إلا موقوفا كله أسفله وأعلاه، وتكون الحرمة لأعلاه كأسفله. ولا يجوز بناء على هذا أن تكون دورات المياه أسفل منه، لأنه في هذه الحالة المصلي فوق الحمام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وإذا كان علوي الشيء كسفيه فحينئذ لا يتأسى، فتقاس على هذا المسائل كلها، ويقرر الأصل على هذا الوجه الذي يفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقوى والأولى. والله سبحانه أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من أوقف جادة فهل نكاتها وما في بطنها يعتبر وقفا؟ وهل يعتبر نكات من الأصل أم من المنفعة؟ أسابكم الله. هذا طبعا يرجع إلى شرط الواقف، يأتي التفصيل فيه. إذا أوقف دابة قد يسبل ركوبها ولا يسبل حليبها، وقد يسبل الدابة بحليبها وثمرتها، لكن من حيث الأصل الثمرة تتبع العين، وإذا سبلها على أنها عينها كلها على أن تكون منافعها كلها تابعة لها فلا إشكال، تكون على النصف الذي حددها. فلو قال مثلا: هذه الدابة وقف، أوقفت هذه الدابة على أن حليبها يباع وينفق عليها من حليبها، فحينئذ وقفية مختصة بالركوب ولا تشمل الشراب. وقد يقول: أوقفت هذه الدابة يشرب من حليبها، ولكن يستغل بشكل يستغل ظهرها من أجل أن ينفق عليها بقدر حاجة أو نفق عليها. المقصود أن هذا يختلف باختلاف شرط الواقف، ويتقيد في حكمه بشرط الواقف. والله تعالى السابق من الله. فضيلة الشيخ، إذا أصاب البدن بول ثم مسح بالمنديل ونسي الغسل إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟ أسابق من الله. طهارة الماء في غير القبل والدبر لازمة، ولا تحل الطهارة الترابية والحجر ونحنه من الطاهرات محل الماء في تطهير البدن أو الثوب أو المكان إذا أصابته النجاسة، إلا في مسألة واحدة ذكرها بعض العلماء، وهي أن يصيب الثوب نجاسة، يصيب الثوب نجاسة وليس عنده ماء، فقال يشرع أن يتيمم لهذه النجاسة التي عليه. هذا قول بعض العلماء، ويجعل الطهارة الترابيه بدلا عن طهارة الماء. أما من حيث الأصل الذي دل عليه الأصل أن الطهارة لا تكون من النجاسة لا تكون إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي، فقال اغسلي، وجعل تطهير النجس بالغسل. فهذا هو الأصل، أنه يجب الغسل. والماء أصل لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بول الأعراب: أريق عليه سجلا من ماء، ولم يجعل نشاف البول ولا تبخره بالشمس موجبا للحكم بطهارة الموضع، خلافا للحنفية رحمه الله الذين يقولون يمكن إذا طهرت الشمس فخرج تبخرت النجاسة يحكم بطهارة المكان. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من الغسل، وإذا ثبت هذا فالمنديل لا يعتبر موقيا إلا في القبل والدبر، إذا خرجت منهما نجاسة ينزل يعتبر في حكم الاستجمار، لأن الاستجمار يجوز بكل طاهر عدا العظم وكذلك الروض وكذلك ما لا ينقي ونحوه من المحترمات. فإذا أنقى بالمنديل في القبل والدبر حكمنا بشر ألا يتجاوز الخارج الموضع بالصفحتين، فإذا تجاوز وجب الغسل، هذا من حيث الأصل. أما بالنسبة للمسألة المذكورة أنه أصابت النجاسة فنسيها مسحها بالمنديل ثم نسي غسلها ثم صلى، فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن صلاته صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعد السلام والفراغ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وكان فيهما نجاسة، فأتاه جبريل فأخبرهما أنهما ليست بطاهرتين فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد الصلاة من أولها، فبنى على ما مضى، فدل على أن الكل إذا تم دون علمه أنه معذور وصلاته صحيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.